قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره، قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يعني بيوتا ليست لكم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قال كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه يقول حييت صباحا وحييت مساء أو حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم، كان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت، فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزيها من الدنس والقدر والدرن، فقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قوله تعالى حتى تستأنسوا، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس سلم ورفع صوته. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يقول حتى تستأذنوا. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله حتى تستأنسوا قال هو فيما أحسب مما أخطأت به الكتاب الاستئناس الاستئذان. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله تستأنسوا تنحنحوا تنخموا. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبانا ابن المبارك أنبانا محمد بن يسار عن قتادة حتى تستأنسوا قال هو الاستئذان ثلاثا، من لم يؤذن له فليرجع، أما الأولى فيسمع الحي، وأما الثانية فيأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا، ولا تقعدوا على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب حدثنا أبو سورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله حتى تستأنسوا يعني قبل الاستئذان، قوله تعالى وتسلموا على أهلها، وبه عن سعيد بن جبير فيها تقديم يعني تسلموا ثم تستأذنوا، والسلام قبل الاستئذان. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة في قوله حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فيها تقديم أمرهم أن يبدأوا فيسلموا ثم يستأذنوا فيأخذوا أهل البيت حذرهم، فإن أذن له دخل، وإن قيل له رجع. قوله تعالى ذلكم خير لكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله ذلكم يعني الاستئذان والتسليم خير لكم يعني أفضل من أن تدخلوا بغير إذن ألا تأثموا ويأخذ أهل البيت حذرهم. قوله تعالى لعلكم تذكرون، وبه عن سعيد بن جبير يعني الاستئذان والتسليم خير لكم فيدخلها ما أمركم الله. قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد فإن لم تجدوا فيها أحدا إن لم يكن فيها متاع، وفي قوله فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم قال لا تدخلوها إلا بإذن. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يعني في الدخول، وفي قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لا تقعدوا ولا تقوموا على أبواب الناس. حدثنا علي بن حسين حدثنا سعيد بن عبد الله الطلاس حدثنا شيخ عن أبي روق وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا يقول إن ردوك فارجع ولا تدخل إلا بإذن. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم لا تقعدوا على باب قوم متغيظا أو متغمطا فأنعم من شيء هو أزكى لكم. وفي الحاشية متغمطا الغمط الاستهانة والاستحقار. قوله تعالى هو أزكى لكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد هو أزكى لكم يعني الرجوع خير لكم من القيام والقعود على أبوابهم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد أنبأنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل يقول الله هو أزكى لكم يقول ذلك خير لكم. قوله تعالى والله بما تعملون عليم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد والله بما تعملون عليم يعني بما يكون عليم. قوله تعالى ليس عليكم جناح وبه عن سعيد بن جبير يعني لا حرج عليكم. قوله تعالى تدخلوا بيوتا غير مسكونة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم الأحول حدثنا خالد بن إياس حدثتني جدتي أم إياس قالت كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت ندخل فقالت لا فقلنا لصاحبتكن نستأذن فقالت السلام عليكم أندخل فقالت ادخلوا ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى قوله بيوتا غير مسكونة قال هي بيوت التجار لا إذن فيها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن قبيص الفزاري عن حجاج عن سالم عن ابن الحنفية بيوتا غير مسكونة قال هي بيوتكم التي في السوق. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك في قوله بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قال البيوت التي ينزلها ابن السبيل مأوى من الحر والبرد وكن من المطر وحرز لأنفسكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى ابن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة يعني ليس بها مساكن وهي الخانات التي على طرق الناس للمسافر ليس فيها ساكن. قال لا جناح عليكم أن تدخلوها بغير استئذان ولا تسليم فيها يعني في البيوت التي في طرق الناس. وروي عن مجاهد في إحدى الروايات والضحاك والسدي نحو ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بيوتا غير مسكونة كانوا يضعون بطريق المدينة أقتابا وأمتعات في بيوت ليس فيها أحد فأحلت لهم أن يدخلوا بغير إذن أن يدخلوها بغير إذن. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل قال فلما نزلت آية التسليم والإذان في البيوت قال أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فرخص الله في ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بغير إذن. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا محمد بن يسار عن قتادة بيوتا غير مسكونة أي خربة. وروي عن عكرمة نحو ذلك قوله تعالى فيها متاع لكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله فيها متاع لكم يعني منافع لكم من الحر والبرد. حدثنا أبي حدثنا عبده أنبأنا ابن المبارك أنبأنا محمد بن يسار عن قتادة فيها متاع لكم منفعة لكم وبلغة. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات عن السباط عن السدي فيها متاع لكم قال بلاغ لكم إلى حاجتكم. حدثنا الحسين بن حسن أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبأنا الحجاج قال قال ابن جريج سمعت عطاء يقول فيها متاع لكم الخلاء والبول. قوله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه عن ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وما تكتمون قال ما تغيبون. قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من شهواتهم مما يكره الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني يحفظوا من أبصارهم. فمن هنا صلة في الكلام يعني قل للمؤمنين يحفظوا أبصارهم عما لا يحل لهم النظر إليه. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال قلت له أرأيت قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أرأيت الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرما؟ قال والله ما لك أن تنقبها بعينيك. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع أنبأنا سليمان ابن عامر عن الربيع في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال لا ينظر إلى عورة أحد. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يقول يحفظوا من أبصارهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي أنبأنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال يغض من بصره أن ينظر إلى ما لا يحل له أراد أنه إذا رأى ما لا يحل له غض من بصره لا ينظر إليه. قال: ولا يستطيع أحد أن يغض بصره كله، إنما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قوله تعالى: ويحفظوا فروجهم. حدثنا أبي، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا أبي، حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كل شيء في القرآن يحفظ فروجهم ويحفظنا فروجهن. يقول: من الزنا إلا ما كان من هذه الآية في النور. يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: ويحفظ فروجهم، يعني عن الفواحش. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد ابن زريع عن بن سعيد عن قتادة قوله: ويحفظ فروجهم عما لا يحل لهم. قرأت على محمد بن فضل: حدثنا محمد، حدثنا محمد عن مكير عن مقاتل في قوله: ويحفظ فروجهم. يقول: من الزنا قوله تعالى: ذلك أزكى لهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن مكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: ذلك أزكى، يعني غض البصر وحفظ الفرج خير لهم. قوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أن بنى أصبغ فقال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله يصنعون قال: يصنعون ويعملون واحد. قوله تعالى: وقل. حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن علاء أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل: قل يا محمد. قوله تعالى: للمؤمنات. حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: المؤمنات، يعني المصدقات. قوله تعالى: يغضضن من أبصارهن. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قال: يغضضن أبصارهن من شهواتهن فيما يكره الله. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبد الله ابن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان في قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد، حدثنا محمد، حدثنا بكير عن مقاتل قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدثنا أسماء بنت مرشدة كانت في نخل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن، يعني الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله عز وجل في ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول: يخفضن من أبصارهن. قوله تعالى: ويحفظن فروجهن. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد: ويحفظن فروجهن، يعني عن الفواحش. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا نصر بن علي، حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ويحفظن فروجهن قال: يحفظ فروجهن ألا ينظر إليها أحد. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله عن ابن المبارك عن سفيان في قوله: ويحفظن فروجهن مما لا يحل لهن. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد، حدثنا أبو كير عن مقاتل: ويحفظن فروجهن. يقول: من الزنا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الزينة زينتان، فزينة باطنة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار، والظاهرة الثياب. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى عن بنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: ولا يبدين زينتهن قال: الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة. في الحاشية: الدملوج دملج الشيء إذا سواه وأحسن صنعته، والدملج والدملوج الحجر الأملس والمعبد من الحلي. حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا زياد بن الربيع الأحمدي، حدثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس في قوله: ولا يبدين زينتهن قال: رقعة الوجه وباطن الكف. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب في قول الله: ولا يبدين زينتهن قال ابن شهاب قال: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله من لا يحل له إلا الإسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وفي الحاشية: من غير حسر، أي من غير كشف. قوله تعالى: إلا ما ظهر منها. حدثنا الأشج، حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر قال: وجهها وكفاها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والضحاك وعكرمة وأبي صالح وزياد بن أبي مريم نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الرداء. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الثياب. وروي عن الحسن وابن سيرين وأبي صالح ماهان في إحدى الروايات وأبي الجوزاء وإبراهيم في إحدى الروايات نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن قبيصة عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الثياب والخضاب والخاتم والكحل. وجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج أنبانا يحيى بن يمان عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت: الفتخ حلق من فضة يكون في أصابع الرجلين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن ابن جبير في قول الله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين. فزينة الوجه الكحل، وزينة الكفين الخضاب، ولا يحل أن يرى منها غريب غير ذلك. قوله تعالى: وليضربن، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: وليضربن، يعني وليشددن. قوله تعالى: بخمورهن على جيوبهن. حدثنا إبراهيم بن مالك، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: فلما نزلت وليضربن بخمورهن، انقلب رجال من الأنصار إلى نسائهم يتلونها عليهن، فقامت كل امرأة منهن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت بها، فأصبحن من الصبح وكأن على رؤوسهن الغربان. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا الزنجي بن خالد، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة قالت وذكرت نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يتلو عليهن ما أنزل إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرضها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. وفي الحاشية: مرضها المرحل، المرحل إزار خز فيه أعلام. قوله تعالى: على جيوبهن. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر ولا يرى منه شيء. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: على صدورهن. قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، وبه عن سعيد بن جبير: ولا يبدين زينتهن، قال: ولا يضعن الجلباب، وهو القناع من فوق الخمار. قوله تعالى: إلا لبعولتهن. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال: لا تبدي خلاخلها ومعضداتها ونحرها وشعرها إلا لزوجها. قوله تعالى: أو آبائهن، إلى قوله: أو بني أخواتهن. وبه عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ما ملكت أيمانهن. فالزينة التي تديها لهؤلاء من الناس من قرطها وقلادتها وسواريها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جويبر عن الضحاك: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، قال: النحر والقرط. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن أيوب السختياني قال: قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس ختنته؟ فتلا علي: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، قال: لا أراها فيهم. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال: ينظر إلى ما فوق الدرع. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا يبدين زينتهن، يعني ولا يضعن الجلباب، وهو القناع من فوق الخمار. فقال: إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، فهو محرم، وكذلك العم والخال. قوله تعالى: أو نسائهن. وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: أو نسائهن، يعني المؤمنات. حدثنا علي بن حسين حدثنا حفص بن عمر حدثنا عامر بن إبراهيم عن يعقوب عن ليث عن مجاهد أو نسائهن قال نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركة. وجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال قال ابن عطاء عن أبيه ولما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات. وفي الحاشية قوابل جمع قابلة وهي التي تتلقى الولد عند ولادته من بطن أمه. حدثنا علي بن حسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أبي عن طارق ابن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب في قوله أو ما ملكت أيمانهن إنما يعني بذلك الإماء. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله أو ما ملكت أيمانهن يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا ابن المبارك حدثني معمر عن ليث عن مجاهد قال تضع المرأة الجلباب عند المملوك. قوله تعالى أو التابعين حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو النضر سالم عن بسر بن سعيد في قول الله أو التابعين غير أولي الإربة قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله أو التابعين غير أولي الإربة هم الذين لا يهمهم إلا بطونهم فلا يخافون على النساء. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبان عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله أو التابعين قال التابع هو الذي يتبعك يصيب من طعامك. الوجه الثالث حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال قال هم الأتباع غير الأكفاء الذين لا يخاف لو مات أو طلق امرأته أن تتزوجه. قوله تعالى غير أولي الإربة من الرجال. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن ابن أبي نجيح مجاهد غير أولي الإربة من الرجال قال الذي لا إرب له بالنساء. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس غير أولي الإربة فهذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشتهي النساء. وروي عن علقمة والشعبي وعكرمة في إحدى روايات مقاتل بن حيان قالوا الذي لا إرب له في النساء. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد في قوله غير أولي الإربة من الرجال قال هو الأبله. وروي عن الحسن بن صالح مثل ذلك. وروي عن طاووس وعكرمة والحسن والزهري وقتادة أنهم قالوا هو الأحمق الذي لا حاجة له بالنساء. الوجه الثاني حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله أولي الإربة من الرجال قال هو المخنث الذي لا يقوم زبه. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أو حسين أن مؤنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من أولي الإربة فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة فسمعه يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل عليكم. فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعم. قوله تعالى أو الطفل. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قوله أو الطفل يعني الغلمان الصغار. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان عن سعيد ابن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو النضر سالم عن بسر بن سعيد في قول الله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء قال الغلام الذي لم يحتلم. قوله تعالى الذين لم يظهروا على عورات النساء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله الذين لم يظهروا على عورات النساء لا يدرون ما هي من الصغر قبل الحلم. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولا يضربن بأرجلهن هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو يكون في رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال فنهى الله عز وجل عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله ولا يضربن بأرجلهن وذلك أن المرأة كان يكون في رجلها الخلخال فيه جلاجل فإذا دخل عليها غريب تحرك رجلها عمدا ليسمع صوت الخلخال فقال ولا يضربن يعني لا يحركن أرجلهن. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن أبي مالك ولا يضربن بأرجلهن قال كان في أرجلهن خرز فكنا إذا مررنا بمجلس حركنا أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حدثنا أبي حدثنا عمران بن يزيد بن أبي جميل حدثنا الهقل بن زياد حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن مجاهد ولا يضربن بأرجلهن قال الخلخال على الخلخال. قوله تعالى ليعلم ما يخفين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني ليعلم الغريب إذا دخل عليها ما تخفي من زينتها. قوله تعالى من زينتهن. حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو الأحوص وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ليعلم ما يخفين من زينتهن قال الخلخال. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير نحو ذلك. قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن حباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله إلى الله جميعا قال البر والفاجر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد بن جبير في قول الله المؤمنون يعني المصدقين بتوحيد الله. قوله تعالى لعلكم تفلحون. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية لعلكم تفلحون يقول لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وأنكحوا الأيام قال أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه. قوله تعالى الأيام منكم وبه عن ابن عباس وأنكحوا الأيام منكم قال أمر الله عز وجل أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل في قوله وأنكحوا الأيام منكم يعني الأيام من الرجال والنساء من الأحرار. حدثنا أبي حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبي حدثنا أبو جعفر عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في قول الله وأنكحوا الأيام منكم قال نسخت هذه الآية التي في النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قوله تعالى والصالحين من عبادكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم قال أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم. وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى وإمائكم. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل وإمائكم يعني العبيد والإماء. وروي عن السدي نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة والصالحين من عبادكم وإمائكم قد أمركم الله كما تسمعون أن تنكحوهن فإنه أغض لأبصارهن وأحفظ لفروجهن. قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قد أمر الله قال أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم ووعدهم في ذلك الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قوله تعالى والله واسع عليم تقدم تفسيره والله أعلم. قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم عن عكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي فإن كانت له امرأة فليذهب إليها فليقضي حاجته منها وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله من فضله. قوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله. حدثنا عبد الله بن حسين حدثنا سعيد بن عبد الله الطلاس حدثنا شيخ عن أبي روق وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يقول عما حرم الله عليهم حتى يرزقهم الله. قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قوله والذين يبتغون الكتاب يعني الذين يطلبون المكاتبة. قوله تعالى مما ملكت أيمانكم وبه عن سعيد بن جبير في قول الله مما ملكت أيمانكم يعني من المملوكين. قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قوله فكاتبوهم قال إن شاء كاتب عبده وإن شاء لم يكاتب. قرئ على يوسف بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا إسماعيل بن عياش أخبرنا رجل عن عطاء بن أبي رباح فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب. قراءة على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله فكاتبوهم هذا تعليم ورخصة وليس بفريضة قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يقول إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين. الوجه الثاني حدثنا وسعيد الأشج حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن صلى وروي عن ابن سيرين مثل ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سفيان المعمري محمد بن حميد حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال أمانة وصلاحا. الوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاووس فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال مالا وأمانة. الوجه الخامس قرئ على أبي عبيد الله بن أخي بن وهب حدثنا عمي أنبانا محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس إن علمتم فيهم خيرا قال المال. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن حجاج عن القاسم عن مجاهد فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا قال المال والوفاء والصدق. وروي عن عطاء في بعض الروايات مثل ذلك وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال صدقا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبانا هشام بن حسان عن الحسن إن علمتم فيهم خيرا قال عندهم مالا. وروي عن سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة أنهم قالوا مالا. وجه السادس حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يعلى عن إسماعيل عن أبي صالح فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال أداء وأمانة. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا مسعود بن سعد عن عبد الملك عن عطاء إن علمتم فيهم خيرا قال خيرا أداء وأمانة. وروي عن عطية العوفي مثل ذلك. الوجه السابع حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن عبان عن عكرمة في قوله إن علمتم فيهم خيرا يقول إن علمتم أن في كتابتهم لكم خيرا فكاتبوهم. الوجه الثامن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم فيهم خيرا يعني له شيئا مالا حرفة. حدثنا أبي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أيوب بن واقد عن الزبرقان عن أبي رزين في قوله إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم عندهم كسبا يستطيعون أن يؤدوا إليكم. الوجه التاسع قري على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب قال وحدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال الخير القوة على ذلك. وروي عن خصيف عن عكرمة أنه القوة. الوجه العاشر ذكر عن أبي الطاهر أنبان بن وهب أخبرنا الليث في قول الله فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا قال حزمة. ذكر عن سلم الرازي وحرز بن المبارك قال حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي نجيح إن علمتم فيهم خيرا قال عقلا قوله تعالى وآتوهم من مال الله. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة وآتوهم من مال الله الذي أتاكم يقول أعطوهم من مال الله. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا يزيد بن حباب حدثنا حسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه في قول الله وآتوهم من مال الله قال حث الناس عليه. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال حث الناس عليه مولاه وغيره. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قال قال ابن عباس في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه وهذا تعليم من الله ليس بفريضة ولكن فيه أجر. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب قال وحدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ذلك في الزكاة على الولاة يعطونهم من الزكاة. يقول الله عز وجل وفي الرقاب قوله تعالى من مال الله الذي آتاكم. أخبرنا الفضل بن شاذان المقرئ حدثنا أنبأنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرنا عطاء بن السائب بن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع المكاتبة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال يحط عنه الربع. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به على مكاتبتك. قال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون في آخر نجم. قال: أخاف أن لا أدرك ذلك. ثم قرأ: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عكرمة: وكان أول نجم أدي في الإسلام. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ضاعوا عنهم من مكاتبتهم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربي عن ليث المجاهد: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: من مال المكاتب. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن حجاج عن القاسم عن ابن أبي بزة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: يوضع عنه. وروي عن عطاء مثل ذلك. حدثنا أبي، حدثنا قرة بن حبيب القشيري، حدثنا حكم بن عطية قال: سئل محمد بن سيرين عن قول الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا عبيد الله بن عمرو قال: سألت عبد الكريم عن قول الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني بذلك أن يضع عنه نصف ما عليه أو من سوى ذلك؟ قال: ليس يضع له مما عليه، ولكن تعطيه مما عندك من نجمه. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن حمزة ابن إسماعيل، حدثنا أبي، حدثنا أبو سنان في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: هو المكاتب إذا أدى إليك مكاتبته فأعطه منه شيئا، فإن لم تفعل فقد ظلمته. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات، حدثنا أسباط عن السدي: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: كان ابن عمر يضع عن المكاتبين الربع، وكان غيره يضع العشر. الوجه الثاني: قرئ على يونس بن عبد الأعلى بن ابن وافح قال: وحدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ذلك في الزكاة على الولاة يعطونهم من الزكاة لقول الله وفي الرقاب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبه قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: الفيء والصدقات. وقرأ قول الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى بلغ وفي الرقاب، فأمرهم الله أن يوفوهم منه، وليس ذلك من الكتابة. قال: وكان أبي يقول: ما له وللكتابة، وهو من مال الله فرض له فيها نصيبا. قوله تعالى: الذي آتاكم. حدثنا علي بن الحسن السنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: بما أخرج الله لك منهم. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني الذي أعطاكم، أمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا محمد بن أبي نعيم، حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال: نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، كان يكرهها على الفجور، وكانت لا بأس بها وتأبى، فأنزل الله عز وجل: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية، فولدت أولادا من الزنا، فقال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: لا والله لا أزني. فضربها، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يقول: لا تكرهوا إماءكم على الزنا. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أبانا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة تؤدي الخراج، فأنزل الله تحريم ذلك، فقالت لأهلها: إن كان خيرا فقد كان، وإن كان شرا فقد جاء النهي، فأستغفر الله ولا أعود إن شاء الله. ثم كلفها أهلها الخراج، فأنزل الله هذه الآية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: فتياتكم على البغاء، إماءكم على الزنا. وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول أمر أمة له بالزنا فزنت، فجاءته ببردة وأعطته، فقال: ارجعي فزني على آخر. قالت: والله ما أنا براجعة. أخبرنا أبو عبد الله الطحراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا مامر عن الزهري أن رجلا من قريش أسير يوم بدر، وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة، فكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة، فكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل للقرشي فيطلب فداء ولده، فقال الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال: أنزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كانت له جارية تدعى معاذة، فكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر فشكت ذلك إليه، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقبضها، فصاح عبد الله بن أبي: من يعذرنا من محمد؟ يغلبنا على مملوكين، فأنزل الله فيهم هذا. قرأت على محمد بن فضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد، حدثنا بكير عن مقاتل في قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، قال: لا تكرهوهن على الزنا. بلغنا والله أعلم أنها نزلت في رجلين يكرهان أمتين لهما على الزنا، تسمى إحداهما مسيكة وكانت للأنصار، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها ذلك له، فأنزل الله تعالى في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الزنا. قوله تعالى: إن أردنا تحصنا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن وليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: إن أردنا تحصنا، أي عفة وأخلاقا. حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل: إن أردنا تحصنا يستعففنا عن الزنا. قوله تعالى: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. حدثنا محمد بن حماد أنبانا حفص بن عمر، حدثنا حكم الأبان عن عكرمة: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني الخراج. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني كسبهن وأولادهن من الزنا. وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. قوله تعالى: ومن يكرهن، وبه عن سعيد بن جبير في قوله: ومن يكرهن، يعني ومن يكره وليدته على الزنا. قوله تعالى: فإن الله من بعد إكراههن. حدثنا أبي، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في قول الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الآية كلها. قال: كانت آمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، فكان يكرهها على الزنا، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. هكذا كان يقرأها. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قوله: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال في قراءة ابن مسعود: لهن غفور رحيم، وليس عليهن إثم. قوله تعالى: غفور رحيم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يقول: لا تكرهوا إماءكم على الزنا، فإن فعلتم فإن الله سبحانه لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: للمكرهات على الزنا. ففي هذا نزلت هذه الآية. أخبرنا العباس بن الوليد، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخرساني، يعني قوله: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، وعد الله المكرهات المغفرة إن تبن وأصلحن. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن نمير قال: سمعت الأعمش في قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، قال: كان لعبد الله بن أبي جارية فكان يأمرها أن تبغي، وكانت تكره ذلك، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى قوله: غفور رحيم. قال: فكانت التوبة لها. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، وليست لهم. قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وبه عن قتادة: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وهو هذا القرآن فيه حلال الله وحرام الله وموعظة الله. قوله تعالى: آيات مبينات. قرأت على محمد بن فضل: حدثنا محمد، حدثنا محمد، حدثنا بكير عن مقاتل: آيات مبينات، يعني ما فرض عليهم في هذه السورة من أولها إلى آخرها. قوله تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. حدثنا موسى بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا إسباط عن السدي عن أبي مالك. قوله: ومثلا من الذين خلوا، يعني مضوا. حدثنا حسن بن أبي ربيع عن عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن بيان عن الشعبي قوله: وموعظة، قال: موعظة من الجهل. قوله تعالى: للمتقين. حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: وموعظة للمتقين، قال: موعظة للمتقين خاصة. وروي عن قتادة نحو ذلك. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق موعظة للمتقين قال لمن أطاعني وعرف أمري. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله هو موعظة للمتقين قال هو موعظة الله لمن اتعظ به. قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس الله نور السماوات والأرض يقول سبحانه هادي أهل السماوات والأرض. حدثنا كثير بن شهاب المدحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله الله نور السماوات والأرض قال هو المؤمن الذي قد جعل الإيمان والقرآن في صدره فعند الله مثله. فقال الله نور السماوات والأرض فبدأ بنور نفسه عز وجل. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي الله نور السماوات والأرض قال فبنوره أضاءت السماوات والأرض. قوله تعالى مثل نوره. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره قال هو المؤمن الذي قد جعل الله الإيمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض فبدأ بنور نفسه عز وجل ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من آمن به قال فكان أبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي أنبانا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض يقول مثل نوره مثل نور من آمن بالله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس مثل نوره كمثل هداه في قلب المؤمن. وروي عن عكرمة مثل حديث علي بن أبي طلحة حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا حكم بن بشير عن عمرو بن قيس عن سليمان الأعمش مثل نوره الذي جعل في قلب المؤمن وفي سمعه وبصره. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد مثل نوره قال محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن كعب الأحبار مثل ذلك. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره ونوره الذي ذكر القرآن ومثله الذي ضرب له نور على نور يضيء بعضه بعضا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله مثل نوره قال مثل هذا القرآن في القلب. حدثنا علي بن حسين حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس الله نور السماوات والأرض مثل نوره قال هي خطأ من الكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكات. قال مثل نور المؤمن كمشكات. قوله تعالى كمشكات. حدثنا كثير من الشهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله كمشكات قال فصدر المؤمن المشكات. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس كمشكات يقول موضع الفتيلة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن محمد عن محمد بن كعب قال المشكات موضع الفتيلة من القنديل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد عن جويبر عن الضحاك كمشكات قال الكوة. حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن حسين عن أبي مالك قال المشكات الكوة التي ليس لها منفذ. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد كمشكات قال الصفر الذي في جوف القنديل. حدثنا علي بن الحسين حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة الجباري حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح المجاهد في قول الله كمشكات قال القنديل ثم العمود الذي في الفتيل. حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن مجاهد قال المشكات الحدائد التي يعلق بها القنديل. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أنبأنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح المجاهد في قول الله كمشكات قال المشكات الكوة بلغة الحبشة. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يخلص نور الله من دون السماء فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات والمشكات كوة البيت. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم كمشكات. قال المشكات الكوة ضربها مثلا لفمه. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن أبي في قول الله كمشكات فيها مصباح فالمصباح النور. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي عن أبي في هذه الآية فيها مصباح قال المصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا يحيى بن يمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع في قوله مصباح قال القرآن. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي فيها مصباح قال المصباح هو النور والإيمان والقرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك في قوله فيها مصباح يعني فيها سراج وهو مثل ضرب. حدثنا محمد بن يحيى أبانا يزيد بن عبد العزيز حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله فيها مصباح والمصباح قلبه يعني قلب محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى المصباح في زجاجة. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سابق حدثنا أبو جعفر الرازي يعني ربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب في قوله المصباح في زجاجة فذلك النور في زجاجة والزجاجة قلبه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي فيها مصباح والمصباح في زجاجة والزجاجة هي القلب. حدثنا محمد بن يحيى بن يزيد بن عبد العزيز حدثنا يعقوب عن جعفر عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله في زجاجة قال والزجاجة صدره يعني صدر محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن جده عن ابن عباس قوله فيها مصباح المصباح في زجاجة فالمصباح السراج يكون في الزجاجة وهو مثل ضربه الله لطاعته فسمى طاعته نورا ثم سماها أنواعا شتى. قوله تعالى الزجاجة كأنها كوكب. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي في هذه الآية المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. قال فالزجاجة قلبه كأنها كوكب دري. قال فقلبه مما استنار فيه القرآن والإيمان كأنها كوكب دري. حدثنا محمد بن يحيى أبانا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري شبه صدره يعني صدر محمد صلى الله عليه وسلم بالكوكب الدري. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي الزجاجة كأنها كوكب دري فالزجاجة هي القلب والمشكاة هي الصدر فلما دخل هذا المصباح في الزجاجة فأضاء فكذلك أضاء القلب ثم خرج من الزجاجة فأضاءت المشكاة فكذلك أضاء الصدر ثم نزل الضوء من الكوة فأضاء البيت فكذلك نزل النور من الصدر فأضاء الخوف كله فلم يدخله حرام. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله كوكب دري قال هي الزهرة. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة كأنها كوكب دري يقول فهذا مثل ضربه الله لهذا قوله تعالى دري. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي في قوله كأنها كوكب دري يقول كوكب مضيء. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة كوكب دري حدثنا أن دري منير مضيء. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا خفاف يعني عبد الوهاب بن عطاء قال قرأ أبو عمرو دري بهمز يعني مضيء. وهارون عن أبي إسحاق أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله كأنها كوكب دري قال كوكب ضخم. قوله تعالى توقد من شجرة مباركة. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن أبي في هذه الآية توقد من شجرة مباركة فالشجرة المباركة أصله المبارك الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له. حدثنا أبي حدثنا سلمة بن بشير الناسابوري أخبرنا أبو هشام بن حوشب عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله توقد من شجرة مباركة قال رجل صالح. حدثنا محمد بن يحيى بن يزيد بن عبد العزيز حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله توقد من شجرة مباركة. قال ثم رجع المصباح إلى قلبه يعني قلب محمد صلى الله عليه وسلم فقال توقد من شجرة مباركة. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا سليمان بن عامر سمعت ربيع بن أنس يقول توقد من شجرة مباركة فاضلة مباركة أنه أخذ بسنة أئمة الأنبياء. قوله تعالى زيتونة. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب في قول الله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال فمثله كمثل شجرة التف بها الشجر. قوله تعالى لا شرقية ولا غربية وبه عن أبي بن كعب في قول الله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال فهي خضراء ناعمة لا يصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يضله شيء من الفتن وقد ابتلي بها فثبته الله فيها فهو بين أربع خلال إن قال صدوق وإن حكم عدل وإن ابتلي صبر وإن أعطي شكر فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي بين قبور الأموات. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية لا شرقية ولا غربية قال هي في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي وسط الشجر لا يصيبها الشمس شرقا ولا غربا. الوجه الثاني حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن السعد أنبانا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يوريها شيء هو أجود لزيتها. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية قال نبت في فلاة من الأرض لا يظلها جبل ولا شجر ولا بنيان ولا شيء مما خلق الله. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة سأله رجل عن زيتونة لا شرقية ولا غربية فقال تلك زيتونة بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها وإذا غربت غربت عليها فذلك أصفى ما يكون من الزيت. حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران بن حدير عن عكرمة في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي مصحرة وذلك أصفى لزيتها وأجود وأجلد ألم تروا إلى الوحش ما أجلدها فكذلك هذه الشجرة. الوجه الثالث حدثنا محمد بن عمار بن حارث حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا شرقية ولا غربية ليست بشرقية ليس فيها غرب ولا غربية ليس فيها شرق ولكنها شرقية غربية. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا قيس عن الصيف عن مجاهد في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال ليست بشرقية لا يصيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا يصيبها الشمس إذا طلعت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي زيتونة لا شرقية ولا غربية يقول ليست بشرقية يجوزها المشرق دون المغرب وليست بغربية يجوزها المغرب دون المشرق ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بن جرير عن عطاء عن سعيد في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء قال هو أجود الزيت قال إذا طلعت الشمس أصابتها من قبل المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابت الشمس فالشمس تصيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعد لا تعد شرقية ولا غربية. الوجه الرابع قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا ابن لهيعة وسئل يزيد بن أبي حبيب عن هذه الآية زيتونة لا شرقية ولا غربية قال كان محمد بن كعب يقول القبلية. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر أنبان بن وهب عن ابن لهيعة قال سئل يزيد بن أبي حبيب عن هذه الآية زيتونة لا شرقية ولا غربية قال كان محمد بن كعب يقول هي القبلة. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا سلمة بن بشير النيسابوري أخبرنا أبو هشام بن حوشب عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يوقد من شجرة مباركة قال رجل صالح لا شرقية ولا غربية قال لا يهودي ولا نصراني. الوجه السادس حدثنا أبي حدثنا هودة حدثنا عوف عن الحسن في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال لو كانت هذه الزيتونة في الأرض كانت شرقية أو غربية ولكنه مثل ضربه الله لنوره. الوجه السابع ذكر عن يحيى بن يمان عن أسامة بن زيد عن أبيه في قوله لا شرقية ولا غربية قال الشام، قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر حدثنا حكم الأبان عن عكرمة في قوله يكاد زيتها يضيء يقول من شدة النور. قال عكرمة ذلك مثل المؤمن. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم الحسن ابن الهيثم المقسمي البصري حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله يكاد زيتها يضيء يكاد من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم أنه رسول الله وإن لم يتكلم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي حدثنا يعقوب عن جعفر عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله يكاد زيتها يضيء قال يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله يكاد زيتها يضيء يعني نارا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ قال سمعت ابن زيد في قول الله يكاد زيتها يضيء قال الضوء إشراق الزيت. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير يكاد زيتها يضيء قال هو أجود الزيت. قوله تعالى ولو لم تمسسه نار. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي وأبو الربيع ويوسف بن واقد قالوا حدثنا يعقوب عن جعفر وقال أبو الربيع حدثنا جعفر عن شمر بن عطية قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال يكاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. قوله تعالى نور على نور. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا أبو جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب في هذه الآية نور على نور فهو يتقلب في خمسة من النور فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله نور على نور يعني بذلك إيمان العبد وعمله. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي نور على نور قال نور الزيت ونور النار حين اجتمعا أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد نور على نور النار على الزيت جاورته. أخبرنا موسى بن هارون بن موسى الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة نور على نور هذا مثل ضربه الله للقرآن يقول قد جاء مني نور وهدى متظاهر. قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله يهدي الله لنوره من يشاء وهو مثل المؤمن. قوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن وليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله ويضرب الله الأمثال للناس قال هذا مثل ضربه الله عز وجل. قوله تعالى الله بكل شيء عليم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد يعني من أعمالكم عليم. قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد يكرمونهن ونهى عن اللغو فيها وروي عن عكرمة وأبي صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وسفيان بن حسين نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن صالح بن حيان عن ابن بريدة يعني قوله في بيوت أذن الله أن ترفع قال إنما هي أربع مساجد لم يبنهن إلا نبي الكعبة بنها إبراهيم وإسماعيل فجعل قبلة وبيت أريحة بيت المقدس بناه داود وسليمان ومسجد المدينة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه قال هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن سوقة عن عكرمة في بيوت أذن الله أن ترفع قال البيوت كلها. حدثنا علي بن الحسن حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا رشدين عن الحسن بن ثوبان عن عكرمة في بيوت أذن الله أن ترفع قال هي المساكن المسكن يعمرونه ويذكرون الله فيها وليست بالمساجد التي سماها الله بأسمائها. وجه الخامس حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن الحسين في بيوت أذن الله أن ترفع قال هي المساجد. قال وقال الحسن هو بيت المقدس لأنه يسرج فيه كل ليلة 10,000 قنديل. قوله تعالى أن ترفع. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في بيوت أذن الله أن ترفع قال مساجد تبنى. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا يحيى بن الضريس قال سمعت أبا سنان عن ثابت عن الضحاك في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع قال تعظم. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي هذه المساجد أذن الله في بنائها ورفعها وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وأنه من توضع فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر. قوله تعالى ويذكر فيها اسمه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويذكر فيها اسمه يقول يتلى فيها كتابه. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا سعيد بن عبد الله الطلاس حدثنا شيخ عن أبي روق ويذكر فيها اسمه يعني الصلاة. قوله تعالى يسبح له. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يسبح له فيها يقول يصلي له فيها بالغدو والأصال. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل يسبح له فيها بالغدو والآصال يقول يصلي لله فيها بالغداة والعشي. قوله تعالى بالغدو. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس بالغدو صلاة الغداة وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى والآصال وبه عن ابن عباس والآصال يعني بالآصال صلاة العصر وهما أول ما فرض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما ويذكر بهما عباده. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن حسين حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله يسبح له فيها بالغدو والأصال قال الأصال العشي وروي عن ليث بن سعد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. ذكر عن سعيد بن عبد الله الطلاس حدثنا شيخ عن أبي روق يسبح له فيها بالغدو والأصال يعني صلاة الغداة والأصال حين تميل الشمس إلى صلاة المغرب. قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب أنبان بن لهيعة حاء قال حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق الأحمس حدثنا ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الوجه الثاني حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قال ضرب الله هذا المثل قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن دينار مولى لآل الزبير عن سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيثهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن بجير حدثنا أبو عبد رب قال أبو الدرداء إني أقمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم 300 دينار وأشهد الصلاة في كل يوم في المسجد أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محاربي عن جويبر عن الضحاك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال هم في أسواقهم يبيعون ويشترون فإذا جاء وقت الصلاة لم يلههم البيع والشراء عن الصلاة. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن في قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال قوم في تجارتهم وبيوعهم لا تلهيهم تجارتهم ولا بيوعهم عن ذكر الله أن يأتوها لوقتها. حدثنا أبي حدثنا أبو الظفر حدثنا السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن دينار الأعمر قال: كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال: هم هؤلاء. حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن خالد البزار الأعسم، حدثنا زفر عن عبد العزيز بن خالد الترمذي عن طلحة عن عطاء: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، قال: كانوا لا يلهيهم الشراء والبيع عن مواضع حقوق الله التي افترضها عليهم أن يؤدوها لأوقاتها. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن عبد الله الدمشقي، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر في قول الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: أما إنهم قد كانوا يشترون ويبيعون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. قوله تعالى عن ذكر الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة، وروي عن ربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: وإقام الصلاة، قري على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب قال: وأخبرنا عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله: وإقام الصلاة، قال: إقامة الدين. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله عن أبيه عن ربيع عن أبي العالية قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يعني الصلاة المفروضة. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: وإقام الصلاة، قال: إقامة الصلاة في الجماعة. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل: وإقام الصلاة، يعني لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة أن يقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. قوله تعالى: وإيتاء الزكاة. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: الزكاة، يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. قوله تعالى: يخافون يوما. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتي عبد الله بشراب فقال: أعطي علقمة، فقال: إني صائم، فقال: أعطي مسروقا، فقال: إني صائم، قال: فأخذ عبد الله فشرب، ثم قرأ: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قال: يوم القيامة. قوله تعالى: تتقلب فيه القلوب والأبصار. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك قوله: يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قال: تتقلب القلوب في الجوف ولا تقدر تخرج حتى تقع في الحنجرة، فهو قوله: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قوله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. حدثنا أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسر، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون وهم قليل، ثم يحاسب سائر الناس. قوله تعالى: ويزيدهم من فضله. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش في قوله: ويزيدهم من فضله، قال: الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران بغير حساب قال: غرفا. وروي عن الوليد عن قيس نحو هذا. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع: ويرزق من يشاء بغير حساب، قال: لا يخرجه بحساب، يخاف أن ينقص ما عنده، إن الله لا ينقص ما عنده. قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. حدثنا محمد بن عمار بن حارث، حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قال: ثم ضرب الله مثل الكافر فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قال: فكذلك يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله خيرا فلا يجده، فيدخله الله النار. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي بن مهران، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، قال: هذا مثل أعمال الكفار. قوله تعالى: كسراب، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: كسراب بقيعة، يقول: أرض مستوية وجه الثاني حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن السدي عن أبي صالح السراب الرياح قوله تعالى بقيعة حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كسراب بقيعة بقاع من الأرض والسراب عمل الكافر. حدثنا محمد بن يحيى بان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أي بفلات من الأرض يحسبه الظمآن ماء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبيه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيقولون أين الماء فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماء فينطلقون إليه فيجدون الله عنده فيوفيهم حسابهم والله سريع الحساب. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء قال هو مثل ضربه الله عز وجل كرجل عطش فاشتد عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء فطلبه فظن أنه قدر عليه حتى أتاه فلما أتاه لم يجده شيئا وقبض عند ذلك. يقول الكافر كذلك السراب يحسب أن عمله يغني عنه أو نافعه شيئا ولا يكون على شرع حتى يأتيه الموت فأتاه الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئا أو لم ينفعه إلا كما نفع العطشان المشتد إلى السراب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن أبي سنان عن الضحاك كسراب بقيعة قال مثل الكافر كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء العطشان المشتد عطشا رأى سرابا فحسبه ماء فأتاه فلما أتاه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي أن الكفار يبعثون قد انقطعت أعناقهم من العطش فيرفع لهم سراب بقيعة من الأرض فإذا نظروا إليه حسبوه ماء فيذهبون إليه ليشربوا منه فلا يجدون شيئا والسراب مثل أعمال الكافر كما ذهب ذلك السراب فلم يقدروا على أن يصيبوا منه شيئا كذلك اضمحلت أعمالهم فلم يصيبوا منها خيرا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله أعمالهم كسراب بقيعة كسراب قدر السراب ووثق في نفسه أنه ماء فلما جاءه لم يجده شيئا قوله تعالى إذا جاءه لم يجده شيئا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وإتيانه إياه موته وفراقه الدنيا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا هذا مثل ضربه الله لعمل الكافر يرى أن له خيرا وأنه قام على خير حتى إذا كان يوم القيامة لم يجد خيرا قدمه ولا سلفا سلفه ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه أخبرنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أتاه الموت لم يجد عمله أغنى عنه شيئا ولم ينفعه إلا كما نفع العطشان المشتد إلى السراب. قوله تعالى أوجد الله عنده. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد أوجد الله عنده قال فوجد الله عند فراقه الدنيا فيوفيه حسابه. قوله تعالى فوفاه حسابه. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع عن بنا سليمان بن عامر قال سمعت الربيع في قوله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وأنه لما رأى السراب فحسبه ماء فانتهى إليه وأهلكه العطش فلم يصب ماء وانقطع نفسه ففارق الدنيا فوفاه الله حسابه فلم يجد عند الله من الخيرات شيئا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي بن مهران حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي ووجد الله عنده فوفاه حسابه قال إن الكفار يبعثون قد انقطعت أعناقهم من العطش فيرفع لهم سراب بقيعة من الأرض فإذا نظروا إليه حسبوه ماء فيذهبون إليه ليشربوا منه فلا يجدون شيئا ويؤخذون ثم فيحاسبون. قوله تعالى والله سريع الحساب. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سريع الحساب أحصاه. قوله تعالى أو كظلمات. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله أو كظلمات يعني بالظلام الأعمال. وفي قوله في بحر اللجي قال البحر اللجي قلب الإنسان. قوله تعالى لجي أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في بحر اللجي قال في بحر عميق وهو مثل ضربه الله للكافر أنه يعمل في ظلمة وحيرة قال ظلمات بعضها فوق بعض. قوله تعالى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يعني بتلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر وهو كقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وكقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية ظلمات بعضها فوق بعض قال هو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة وأعماله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا سليمان بن عامر قال سمعت ربيع بن أنس في قوله ظلمات بعضها فوق بعض قال فكذلك مثل الكافر في البحر في ظلمة الليل في لجة البحر فهي ظلمات إحداهن الليل في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج إلى قوله فما له من نور فهو يتقلب في خمسة من الظلم وذلك أن عمله كظلمة الليل في لجة البحر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض فهذه خمسة من الظلم وهو يتقلب في خمسة من الظلم فمدخله في ظلمة ومخرجه في ظلمة وكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة فكذلك ميت الأحياء يمشي في الناس لا يدري ما له وماذا عليه إن الله جعل طاعته نورا ومعصيته ظلمة إن الإيمان في الدنيا هو النور يوم القيامة ثم إنه لا خير في قول ولا عمل ليس له أصل ولا فرع. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله ظلمات بعضها فوق بعض قال الظلمات ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة السحاب وكذلك قلب الكفار ثلاث ظلمات ظلمة القلب وظلمة الصدر وظلمة الجوف كما ضرب مثل قلوب المؤمنين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله ظلمات بعضها فوق بعض هذا مثل عمل الكافر في ضلالات متسكع فيها لا يهتدي. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبا قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله ظلمات بعضها فوق بعض قال شر بعضه فوق بعض. قوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن بكر عن ميمون عن الحسن في هذه الآية إذا أخرج يده لم يكد يراها قال أما رأيت الرجل يقول والله ما رأيتها وما كدت أن أراها. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا عباس بن وليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة إذا أخرج يده لم يكد يراها قال لا يجد منها منفذا ولا مخرجا أعمى فيها لا يبصر. قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي ومن لم يجعل الله له نورا يقول من لم يجعل الله له إيمانا وفي قوله فما له من نور يقول فما له من إيمان. قوله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يسبح له يقول يصلي له. قوله تعالى يسبح له من في السماوات والأرض. حدثنا علي بن حسن السنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض قال المؤمن يسجد طائعا والكافر يسجد كارها. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة قوله يسبح له من في السماوات والأرض قال لم يدع شيئا من خلقه إلا عبده له طائعا وكارها. قوله تعالى والطير صافات. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد والطير صافات بسط أجنحتهن. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله والطير صافات بأجنحتها. قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه فالصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه. ذكر عن سهل بن أبي سهل ابن زنجلة أنبانا سفيان بن عيينة عن مسعر قال قال الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه قال فهذه الطير لا تركع ولا تسجد قوله تعالى والله عليم بما يفعلون تقدم تفسيره عليم بمعنى عالم. قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير تقدم تفسيره. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي بن الأصمعي حدثنا النمر بن هلال عن قتادة عن أبي الجلد قال الأرض 24,000 فرسخ فالسودان 12 والروم 8 ولفارس 3 وللعرب 1000. قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يزجي سحابا يقول يجري الفلك. قوله تعالى سحابا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة حدثنا أسامة بن زيد حدثنا معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال رأيت ابن عباس مر به تبيع ابن امرأة كعب فسلم عليه فسأله ابن عباس هل سمعت كعبا يقول في السحاب شيئا؟ قال نعم سمعته يقول إن السحاب غربال المطر لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه. قال سمعت كعبا يقول في الأرض تنبت العام نباتا وعام قابل غيره؟ قال نعم سمعته يقول إن البذر ينزل من السماء. قال ابن عباس وسمعت ذلك من كعب يقوله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال السحاب يخرج من الأرض ثم تلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني حدثنا بشر بن بكر حدثتني أم عبد الله بنت خالد بن معدان عن أبيها قال إن في الجنة شجرة تثمر السحاب فأما السوداء منها فالثمرة التي قد نضجت فهي التي تحمل المطر وأما البيضاء فهي التي لم تنضج لم تحمل المطر. قوله تعالى ثم يؤلف بينه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان الشيباني الرازي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد بن عمير قال يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فيؤلف بينه ثم يبعث اللواقح فتلقم السحاب والشجر. شك أبو يحيى. قوله تعالى ثم يجعله ركاما فيه بياض. قوله تعالى فترى الودق. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا هاني بن سعيد وأبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك فترى الودق قال الودق المطر. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا علي بن نصر حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا أبو الأشب حدثنا أبو تميلة رجل من بني جمان عن أبيه فترى الودق يخرج قال البرق. قوله تعالى يخرج من خلاله. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله فترى الودق يخرج من خلاله قال الخلال السحاب. قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا يمان بن عدي الحمصي حدثنا يافع بن عامر عن قتادة عن كعب قال لولا أن الجليد ينزل من السماء الرابعة ما مر بشيء إلا أهلكه. حدثنا علي بن حسين حدثنا المقدمي حدثنا أبو معشر عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب أن كعبا سأل عبد الله بن عمرو عن البرق قال هو ما يسبق من البرد. وقال الله عز وجل جبال فيها من برد يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قوله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول فيصيب به من يشاء فهي تصيب. قوله تعالى ويصرفه عن من يشاء. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عوف حدثنا عبد السلام بن حرب عن زياد بن خيثمة عن أبي جعفر قال الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكر الله عز وجل. قوله تعالى يكاد سنا برقه. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس يكاد سنا برقه ضوء برقه. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة عليه أخبرنا محمد بن شعيب حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه يكاد سنا برقه فيقال يكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله يكاد سنا برقه قال لمعان البرق يكاد يذهب بالأبصار. قوله تعالى يذهب بالأبصار. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار في قوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار قال لم أرى أحدا ذهب البرق ببصره ولكن يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. حدثنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقول فضوء برقه يلمع البصر منه. قوله تعالى يقلب الله الليل والنهار. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسواط عن السدي يقلب الله الليل والنهار. أما يقلب الله الليل والنهار فإنه يأتي بالليل ويذهب بالنهار ويأتي بالنهار ويذهب بالليل. قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقول لقد كان في هؤلاء عبرة ومتفكر.